بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الفارق كبير أسمع ملكم ويأخذ لكم جنوبكم ويطع الله ورسوله فرجة فوجة عظيمة في الأمر. آخر فرقة فرقة أهل السنة في مكان الإيمان هم مرجاة الفقهاء، مرجاة الفقهاء هم أقرب الفرق إلى أهل السنة. مرجاة الفقهاء دول أقرب فرق المرجاة إلى أهل السنة. بيقول مرجاة الفقهاء هم أتباع حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وعنه الإمام أبو حنيفة أخذ القول، أخذ قول مرجاة الفقهاء. مرجاة الفقهاء هم أقدم المرجئة ظهورا، وأول من قال بكلام مرجاة الفقهاء كان رجل من آل البيت غير محمد بن حنفية، في جعفر الصادق. كان أول من قال بقول مرجاة الفقهاء جعفر الصادق، فذهب إليه جماعة من العلماء، من علماء السلف، فعنفوه فرجع، كلموا معاه كلام شديد فرجع. حماد بن أبي سليمان قال بهذا القول لكن ما تلقهوش من جعفر الصادق، إنما قال به ابتداء، واشتد نكير السلف عليه جدا، يعتبر دي كان أول ظهور البدعة، وبدعوه وهجروه وظلوا يهجرونه إلى آخر حياته. الإمام أبو حنيفة ظهر بعدي وهو تلميذه فقال بهذا القول، ومع ذلك لم يودعه أهل العلم، لم يودعه الإمام أبو حنيفة ولم يهجروه كما فعلوا مع شيخ حماد بن أبي سليمان. طب اشمعنى؟ رغم هو كان شيخه في الفقه وفي العقيدة، وكان شيخه عموما، يعني هو أول من أسس مدرسة الرأي، مدرسة الرأي المقصود بها في الفقه غير مقصود بها في العقيدة. العقيدة أهل الرأي أو مدرسة الرأي دول المبتدعة، دول الأشاعرة والمتردية والكلابية والمعتزلة، هم عندهم العقل والرأي حجة. في الفقه مدرسة الرأي أو أهل الرأي دول المقصود بهم المتوسعون في القياس، هم بيقدموا القياس على الحديث الضعيف، يقدموا القياس على الحديث الضعيف وعلى قول الصحابي، دول مقصود بهم أهل الرأي. خلاف مع أهل الرأي في مسائل العمل أو أهل الرأي في أبواب الفقه دول من أهل السنة، خلاف بينهم من أهل السنة هم من أهل السنة، خلاف بينهم وبين غيرهم هو خلاف سائغ في مسائل الأصول. أهل الرأي في أبواب العقيدة دول ناس مبتدعة، فهي مشكلة الاثنين استعمال القياس، لكن العقيدة لا طريق أو لا سبيل للقياس فيها. أما في الفقه في الأعمال فالقياس دليل من الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية المجمع عليها. فقال حماد بن أبي سليمان كان شيخ الإمام أبو حنيفة، رغم أن أبو حنيفة قال بقول حماد بن أبي سليمان، إلا أن السلف لم ينكروا عليه ما أنكروا على حماد بن أبي سليمان، ولم يهجروه كما هجر حماد بن أبي سليمان، تعاملوا معه كتعاملهم مع سائر علماء السلف. طب اشمعنى؟ اشمعنى حماد بن أبي سليمان يغلظ عليه وينكر ويهجر، والإمام أبو حنيفة لا يفعل معه كما فعل مع حماد بن أبي سليمان؟ لأن حماد بن أبي سليمان كان هو أول من افتتح هذا الباب، وبالتالي ناسب سد هذه الذريعة التغليظ في الإنكار عليه، رغم تصريح كثير من علماء السلف فيما بعد أن الخلاف معاه خلاف قريب، خلاف لفظي زي ما هنذكر بعد كده، وده يدلنا على أن إنكار السلف على بعض الناس أو على بعض أهل العلم شأن شأن الفتوى يراعى فيه تغير الحال بتغير درجة الإنكار. يشتد في الإنكار زي بالضبط ما بيضيق في الفتوى. واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة للصائم فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل. واحد تاني يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة فيقول لا عليك ما فيش أي حاجة. في الفرق بين ده وبين ده كان الأول شابا والثاني شيخ فغلظ على الشاب ما لم يغلظ على الشيخ. يقول الإنكار ده شأنه شأن الفتوى. مثلا لما يطلع واحد يخترع يقول لك ان السلف انكروا على حماد بن ابي سليمان ما لم ينكروا على ابو الحسن الاشعري وعلى الاشاعره، عايز يقول يعني ان مرجئه الفقهاء دول شر من الاشاعره او دول شر من المعتزله، فده اختراع ده اختراع منه. والا فنقول قال بنفس القول ابو حنيفه ولم ينكر عليه ما انكر على حماد بن ابي سليمان. طيب قالوا ايه بقى الناس دي؟ قالوا إذا مرجئة الفقهاء دولة يقول قولهم الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان ولكنها من شرائعه ولازمة له. أصحاب الكبائر مستحقون للذم، الذم بالذال مش بالذيل، مستحقون للذم والوعيد والعقاب في الآخرة وهم مؤمنون كامل الإيمان رغم كونهم معذبين في الآخرة. يبقى ده ملخص قولهم في الإيمان. قالوا الإيمان يعني الإيمان الكامل اعتقاد القلب ونطق اللسان، فنقول اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هم عندهم لا، أعمال الجوارح دي ليست من الإيمان. طيب يبقى دول زيهم زي سائر المرجئة. احنا قلنا المرجئة أغلب فرق المرجئة قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان. هنذكرها لكن هي أعمال القلوب عندهم بتدخل في الإيمان. فبيقول هم مبدأ قولهم اعتقاد القلب ونطق اللسان اللفظ ده هو نفس اللفظ بتاع المرجئة بتاع سائر فرق المرجئة. ايه الفرق بين مرجئة الفقهاء وبينهم؟ الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين سائر فرق المرجئة في العمل، عمل القلوب لم يخرجوا عمل القلب من الإيمان بعكس سائر المرجئة. بعضهم أدخل بعض الأعمال، همش ولا فرق أدخلت كل الأعمال. مرجئة الفقهاء منهم اللي بيصرح بدخول كل الأعمال ولا يوجد أحد منهم ذكر عدم دخول أعمال القلوب في الإيمان. ماشي. بالنسبة لأعمال الجوارح المرجئة كلهم بيقولوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان. مرجئة الفقهاء زيهم بيقولوا برضو أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، لكن يختلف عن سائر المرجئة إن هم قالوا أن أعمال الجوارح لازمة للإيمان، إن هو لا يستحيل أن يوجد الإيمان كاملا ولا يوجد عمل الجوارح. فقالوا ان الاعمال للايمان، اعمال الجوارح للايمان كالوضوء للصلاه، زي الوضوء للصلاه. فعندهم عمل الجوارح ليس من الايمان لكنه لازم من ايه؟ لازم من اللوازمات اللي هي صح ان احنا نسميها في الاصول، المصطلح حديث الاصول، ان احنا نسميها شرط في الايمان. خلى عمل الجوارح ليس ركنا في الايمان وانما جعله شرطا في الايمان، شرط يعني خارج عن الايمان ليس من الايمان. بيقول قال ابن حزم هنقول عن تطبيق العمل للتجويد. قال ابن حزم فرق المقر فرق المقرين بملة الاسلام خمسة، وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج. ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق، وأكثر افتراق أهل السنة في الفتية ونبذ يسيرة من الاعتقادات سنبينه. سننبه عليها إن شاء الله تعالى. ثم سائر الفرق الأربعة التي ذكرنا، ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد، وفيهم ما يخالفهم الخلاف القريب. فأقرب فرق المرجع إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن الأعمال إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. الأهله الإيمان تصديق باللسان والقلب بس، والأعمال هي شرائع الإيمان وفرائض الإيمان. وضحنا موضوع الشرائع عندهم، شرائع زيها زي الشروط. بيقول حقيقة النزاع بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة، زي ما الشيخ إبراهيم كان بيسأل كده، يبقى يا ترى الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء هو في الأسامي بس؟ دلوقتي بنقول النية ركن في الوضوء والصلاة ولا شرط؟ النية ركن في الوضوء وفي الصلاة ولا شرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، فالوضوء النية في ركن ولا شرط؟ صلاة نية في ركن ولا شرط؟ أوزع الصلاة. تفضل شوف. لا استصحاب النية مش شرط. لا مستحب. خذ نية في الإجابة. يعني ايه شرط ولا ركن؟ في خلاف، هي شرط ولا ركن؟ في خلاف ان هي شرط ولا ركن. الشافعية عندهم ان النية ركن، حنابلة عندهم ان النية شرط. ماشي. مين اللي صح ومين اللي غلط؟ هي ركن ركن ولا شرط؟ مين اللي صح ومين اللي غلط؟ خلاف سائر. لا ده مش خلاف سائر، الخلاف كمان لفظي او كثير منه لفظي، مش كده؟ طب نفس الخلاف ده حاصل بين الامام ابو حنيفه وشيخه حماد بن ابي سليمان، وبين الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وسائر ائمه اهل السنه. قالوا ان الاعمال شرط في الايمان وليست ركن في الايمان. يبقى ده خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي لكن قريب من اللفظ. ماشي. طيب الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟ النية في الشرط ولا ركن؟ الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟ بالنسبة للصلاة، بالنسبة للأعمال، هي شرط ولا ركن؟ الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف سائغ، مش كده؟ طيب الأعمال ركن ولا شرط في الإيمان؟ الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟ سؤال ليه إجابة باثنين، مخير ولا مخير؟ سائغ ولا غير سائغ؟ ها الشرط زي الركن في الحكم. آخر كلام خلاف سائغ مع مرجعة الفقهاء؟ خلاف لفظي. هو الخلاف في منه لفظي وفي حقيقي. خلاف الحقيقي ده منه في سائغ وغير سائغ. خلاف مع مرجعة الفقهاء، خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ لو خلاف حقيقي هو سائغ ولا غير سائغ؟ ايه؟ ايوه خلاف حقيقي مش لفظي، سائغ ولا غير سائغ؟ مش معنى لو النية تفتش فيها يعني؟ ايوه سبحان الله. لفظي مش حقيقي. حد عنده حاجة تانية؟ تثبيت شرط او ركن دي اصطلاحية، دي حاجة اصطلاحية مش فالخلاف النية ركن ولا شرط بخلاف لفظي مش خلاف حقيقي. كلام اقول لك سائغ ولا غير سائغ ده لفظي اصلا، مش فوش سائغ وغير سائغ. اخذ كلام يعني عايز مين تقوله على الخلاف؟ هو خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف لفظي. ما فعلا الأخلاف حقيقي لفظي. خلاف لفظي وانت شو تقول لفظي؟ انت تقول سائغ. ايوه حقيقي سائغ ولا غير سائغ؟ متوقف فيه. عايز تقول ايه؟ المصطفى عايز ليه؟ بس انا لحد كنت بتقول صح على فكره. دول هم فرقه الالفاظ منها الفاظ شرعيه نصيه ومنها الفاظ الشرع تركها لنا. فهو الخلاف معمولية وان كان خلاف لفظي، لكن مش معنى كده، مش معنى كونه خلاف لفظي ان احنا هنقول اللفظ ده من حقهم يخالفوا فيه ولا لا. في الفاظ توقيفيه في الكتاب والسنه، زي مثلا الاحناف قول عندهم ان الصلاه تفتتح بالتعظيم. لو قلت في افتتاح الصلاه الله اعظم، في انت كده الصلاه بتاعتك صحيحه. ده خلاف لفظي ولا حقيقي؟ خلاف في اللفظ ده، خلاف محل اللفظ. خلاف ده محل اللفظ. ده بقى خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ عشان ما دوخكمش، في حاجة خلاف اللفظي ده في نوعين اسمهم خلاف لفظي، مش نوع واحد. خلاف لفظي مقابل الخلاف الحقيقي، خلاف لفظي اللي ضده خلاف ايه؟ خلاف حقيقي. وده خلاف يقصده بيه ده خلاف تنوع، مقصوده ده خلاف تنوع. وان كان احيانا يسمى خلاف لفظي، زي في التشهد تقول التحيات لله والصلوات والطيبات والزكيات، ولا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي على رسول، وتقول الحمد لله التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا التحيات لله والصلوات الطيبات. ده خلاف الفاظ، ده خلاف لفظي ولا حقيقي؟ ده خلاف الفاظ لكنه خلاف حقيقي. في واحد يقول لك هو ده التشهد، واحد يقول لك لا ده هو ده التشهد. ده خلاف تنوع، وان كان في خلاف فعلا بين ده وبين ده، لكن احنا عشان ده صح وده صح والخلاف مرتبط بالفاظ، عشان كده بيسموه خلاف ايه؟ لفظي. ففي خلاف لفظي ضده الخلاف الحقيقي اللي هو المقصود بالخلاف اللفظي هنا خلاف الايه؟ تنوع. وفي خلاف لفظي بمعنى ان الخلاف في الالفاظ، الحمد لله، بمعنى ان الخلاف في الالفاظ. خلاف الالفاظ ديت يبقى معناها ان هو تنوع؟ لا، بنقول في الفاظ توقيفيه في الشرع لا يجوز المخالفه فيها، زي ما بنقول ان خلاف الاحناف في افتتاح الصلاه بالتعظيم بدل بالتكبير خلاف غير سائغ. ازاي ده لفظي؟ هو خلاف لفظي انه متعلق بالفاظ. طب ليه غير سائغ؟ لان هو معارض للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. هنقول دلوقتي ده بس في الاول نوع من ترقيق الذهن، الكلام ده جاي. يقول حقيقة النزاع بين مرجئة الفقهاء واهل السنة. يقول تنوعت، انت معكش مذكرة؟ يقول تنوعت عبارات اهل العلم في توصيف النزاع بين مرجئة الفقهاء واهل السنة. اول نوع من العبارات دي من رأى ان الخلاف لفظي، ناس وصفوا الخلاف ان هو خلاف لفظي، ناس من اهل العلم. بيقول وصف بعض اهل العلم الخلافة الخلاف على انه نزاع لفظي، حيث انه وافقوا اهل السنة في حقيقة قولهم وخالفوهم في تسميته. ما هي الاعمال هم متفقين عليها اسمها، متفقين ان هي حاجة مرتبطة بالإيمان يوجد بوجودها ويزول بزوالها، متفقين إن هي لازم من لوازم الإيمان. مختلفين في إيه؟ مختلفين في اسمها. هم بيقولوا الأعمال ما اسمهاش إيمان، وأهل السنة بيقولوا الأعمال اسمها إيمان. بيقول فأهل السنة سموا العمل إيمانا وجعلوه لازما للإيمان الباطن، والفقهاء المرجئة لم يسموه إيمانا وجعلوه لازما للإيمان الباطن. متفقين في لزوم العمل للإيمان لكن مختلفين في اسمه ايه. بيقولوا اهل السنة سموا المؤمن العاصي فاسق، طبعا المفروض فاسقا، سموا المؤمن العاصي فاسقا او ناقص الايمان وحكموا عليه بانه من اهل الوعيد، والفقهاء المرجئة سموه مؤمنا كامل الايمان ومع ذلك فقد حكموا عليه بانه من اهل الوعيد. يبقى برضو المؤمن حكمهم عليه واحد، تسميته دي اللي اختلفوا فيها. ومن ثم فالنزاع بينهما لا يعد كونه نزاعا في الأسماء. ومن هؤلاء الذين سموه نزاعا لفظيا أبو العز الحنفي اللي هو شارح العقيدة الصحوية، وابن تيمية على تعدد في عبارته، ابن تيمية في بعض المواطن، والذهبي وغيرهم. أقوالهم بقى أقوال العلماء دول في تسمية الخلاف لفظي. قال العلامة ابن أبي العز الحنفية طبعا تنفذ ابن أبي العز قوله يؤخر بعد ابن تيمية والذهبي، ابن أبي العز متأخر في الزمن فتنفذ قوله يتأخر في الزمن. انت مش موجود لما اتكلمنا عن القلوب. منهم اللي بيصرح بان اعمال القلوب كلها من الايمان وما فيش حد بينفيها، يعني يا اما ناس صرحوا يا اما ناس سكتوا، بسكتوا دول مقرين للي صرحوا او على الاقل ما انكروش، وبالتالي فتقول هم بيعتبروا اعمال القلوب من الايمان. هم من الايمان يعني ركن، واحنا قلنا الايمان له اربع اركان. الركن الاولاني قول القلب، الركن الثاني قول اللسان، الركن الثالث عمل القلب، الركن الرابع عمل الجوارح. هم بيقولوا لا ده هو ليه ثلاث شروط بس، ليه ثلاث اركان بس، والركن الرابع ده شرط الشكر. بيقولوا من هؤلاء الذين قال العلامة ابن أبي العز الحنفي وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، ده اللي هو كلام أهل السنة، الإيمان بالقلب واللسان والجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه. كان الطحاوي يقول والإيمان هو قول القلب، هو اعتقاد القلب ونطق اللسان في العقيدة الصحوية. فهو بيقول بقى ابن العز الحنفي يقول ان السلف انقسموا لفريقين، الأئمة الثلاثة ومن وافقهم الجمهور على ان هو قول باللسان ونطق بالقلب وعمل بالجوارح. ابو حنيفة واللي تبعه اخرج عمل الجوارح منه. بيقول أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قول النبي العز. والاختلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، اختلاف في التسمية، أعمال جوارح لازم للإيمان يعني شرط أو جزء من الإيمان يعني ركن، مع أنهم متفقين على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ليكفرش مرتكب الكبيرة، بل هو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. فوصف الخلاف بأنه صوري، وصفه بأنه هو نزاع لفظي. وقال شيخ الإسلام وسيبقى النزاع لفظيا هل الإيمان دال على العمل بالتضمين أو باللزوم. بالتضمين يعني إيه؟ بالتضمين يعني جزء منه، جزء من ضمن الإيمان يعني ركن من الإيمان، أو باللزوم لازم له يعني شرط. يقول دال على العمل بالتضمين أو باللزوم. قال ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، طبعا هنقول أول من قال ذلك هو جعفر الصادق، لكن أول من قال ذلك واتبع عليه، أول واحد قال الكلام ده وفي ناس مشيت وراه هذا القول ماشي، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقول الجماعة، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلص في النار، ينفون عنه اسم الإيمان بيقولوا ان اللي هم جمهور اهل السنة بيقولوا المؤمن العاصي الفاسق لا يسمى مؤمنا. يعني ايه لا يسمى مؤمنا؟ لا يسمى مؤمنا باطلاق، انما تقول مؤمن عاصي، تقول مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الايمان، اللي هو لا يزني الزاجح، لا يزني وهو مؤمن، فبيقولوا لا يسمى مؤمنا. بيقول الذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنة متفقون على انه لا يخلص في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم، يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإمام الزهري بيقول تحول، يعني حماد بن أبي سليمان، تحول شيخ أبي حنيفة والذي ينسب إليه مرجئة الفقهاء مرجئا إرجاء الفقهاء، هو تحول في آخر حياته إلى إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين بالقلب، والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. دول اللي قالوا إن الخلاف حقيقي، اللي قالوا الخلاف لفظي، اللي قالوا بقى الخلاف حقيقي، من رأى الخلاف حقيقيا بيقولوا هؤلاء رأوا أن النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء نزاعا، أن النزاع نزاع خبر إنا، مش كده؟ خفوط خبر إنا؟ بس احنا فين؟ ليه كده؟ ايه؟ نازع نزاعا، ده اللي مش فيه توكيد. دول رأوا النزاع نزاعا حقيقيا. يبقى مفعول به لما يخش عليه إنا هيبقى خبر إنا. النزاع ابتدأ، نزاع خبر، هنخش إن عليه هيبقى النزاع اسم إن مرفوض، نزاع خبر إن مرفوض. أيوة ما هنقول إيه مرفوض؟ ها؟ حماد النبي سليمان مين يبكر؟ أصلا ما كانش فيه حماد النبي سليمان أقدم فرق المرجع على الإطلاق، هو من اول من قال ان الايمان قول، الايمان قول واعتقاد، واقدم من قال ذلك. الجهم بن صفوان كان قريب منه بس ما كانش سابق ليه بحيث ان هو يبقى شيخ ياخد منه، وبعد كده بقى الباقيين بقى كلهم كانوا اتباع، كلهم اللي كان تبع جهم وقلل في الكلام، او اللي كان تبع مرجئه الفقهاء وزود الكلام، فبقى الفرق اللي موجوده في النص. أحمد بن أبي سليمان كان في آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجرة. دول هؤلاء رأوا أن النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء نزاع حقيقي وليس لفظيا، وحجة هؤلاء هي كيف يكون النزاع لفظيا وقد اشتد نكير السلف عليهم، إزاي السلف أنكروا عليهم، فضلا عن كونهم مخالفين لأهل السنة في مسائل قطعية مجمع عليها، وهي يقولوا ازاي يبقى نزاع لفظي والسلف أنكروا عليهم. لو كان نزاع لفظيا معنى أنه خلاف تنوع، لا مكان هناك إنكار، معنى أن في إنكار يعني معناها أن في خلاف، والخلاف ده ليس سائغا، إن لو خلاف سائغ كان الإنكار لم يتعدى نصح الإرشاد، فأزول أنكروا عليه بإنكار شديد، معنى كان الخلاف خلاف غير سائغ. ثاني حاجة تدل على ان الخلاف ليس سائغا او ليس او مش خلاف تنوع، ان هم مخالفين في مسائل قطعية مجمع عليها، وهي قولهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، ان المرجئة كلها بما فيهم مرجئة الفقهاء عندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص. قولهم ان العاصي مؤمن كامل الايمان، النبي قال لا يزني وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، قولهم أن الأعمال ليست من الإيمان. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله يضيع إيمانكم، يقول لك دي مسائل قطعية مجمع عليها. يا ما كان الله يضيع إيمانكم بمعنى الصلاة دي مجمع عليها، مجمع عليها إجماع المفسرين، إن كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال المبارك فوري اللي هو شارح سنن الترمذي صحيح تحت الأحوذي، وقد ظهر، لا ده غير صاحب تحت الأحوذي، في اثنين أو ثلاثة المبارك فوري، في واحد هو صاحب تحت الأحوذي اللي صاحب مرعاة المكاتب، مرعاة المكاتب ده شرح مش كاتب المصابيح، وتحت في الهامش، لكنه غير صاحب تحفة الأحوذي. بيقول قال المبارك فوري: وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي، كما توهم بعض الحنفية، والحق ما ذهب إليه، والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاث والمحدثون بظاهر النصوص القرآنية والحديثية. قال الألباني: وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح، يعني أبو العز الحنفي، كما ذهب إليه الشارح راح فين، يعني أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية، بحجة أنهم جميعا اتفقوا، مرجئة الفقهاء جميعا يعني اتفقوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. قال فوزان، شيخ فوزان: فالخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. يبقى هو بقى خلاف لفظي ولا خلاف مش لفظي كده. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي وابن أبي العز الحنفي ودول من أئمة أهل السنة على دماغنا من فوق قالوا خلاف لفظي أصولي. الشيخ الألباني والشيخ المبارك فوري والشيخ الفوزان قالوا الخلاف مش لفظي، كذلك الشيخ ابن باز، لكن مش فاكر بص الكلام بتاعه، أنكر أو قال خلاف أهل السنة وبين مجاهد الفقهاء خلاف حقيقي. الحمد لله. نصدق مين؟ نمشي ورا مين؟ طب هو بداية عشان تريحنا فيكم، لو اختلف العلماء فالقديم أولى بالاتباع من الحديث. معايا؟ يعني الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، والشيخ ابن باز، لما يجي يخالفوا ابن تيمية والذهبي، لا يبقى كلام ابن تيمية والذهبي لو أنت هتبقى مقلد، لو أنت مش هتحقق في المسألة، لو أنت راجل تلتزم التقليد، يبقى العلماء المتقدمين أولى، كلامهم أولى وأحكم ويلزمنا أكثر ما يلزمنا كلام المتأخرين. معايا ولا مش ده؟ لو هتلتزم التقليد لا، يبقى تقليد ابن تيمية والذهبي أولى من تقليد ابن باز والألباني، وإلا ابن باز والألباني وغيرهم من أهل العلم يقروا أن ابن تيمية أعلم منهم، مش يقروا أن الإمام الذهبي أعلم منهم، لا يختلف في ذلك، بل لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم أصلا، أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي أعلم من كافة المتأخرين، من كافة العلماء المتأخرين. فنقول له هي المسألة هتقف عند أن هي الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، يبقى خلاص خلينا في اللي قاله الشيخ القديم، الشيخ اللي قاله الشيخ الجديد ما يلزمناش قد ما يلزمنا اللي قاله الشيخ القديم، فضلا عن ان احنا بقى نقول لا ده ممكن نجمع بين كلامهم، فضلا عن ان انت يكون لك تمييز في المسألة وتقدر ان انت ترجح بين كلامهم، لو تعارضوا تقدر ترجح بين كلامهم بالأدلة. فهو التحقيق في الخلاف بين مرجئة الفقهاء واهل السنة، بيقول الصحيح انه لا منافاة بين قولي الفريقين، بل كل منهم صحيح في محله، ما فيش تنافي بين القولين، القولين صحيحين بس ده لي محل وده لي محل. ايه بقى؟ فالذين قالوا ان الخلاف لفظي نظروا الى ما يعتقده كل من الفريقين، اي من اهل السنة ومرجئة الفقهاء، من ناحية الاعتقاد، من ناحية حقيقة الخلاف مفيش، من ناحية المعنى لا يوجد خلاف. يقول كلاهما يعتقد بكون العمل من شرائع الإيمان ولازم لها، وكلاهما يثبت الوعيد على الذنوب، وإنما الخلاف في تسمية هذه الأشياء فقط. فأهل السنة سموا العمل إيمانا حقيقة، ومرجئة الفقهاء سموه إيمانا مجازا، أو قالوا لا يسمى إيمانا. وكذلك في شأن صاحب الكبيرة فقد اتفقوا على ذمه ودخوله تحت الوعيد، ولكن سماه أهل السنة مؤمن، سماه أهل السنة مؤمنا عاصيا أو ناقص الإيمان أو فاسقا، ومرجئة الفقهاء سموه مؤمنا كامل الإيمان، وهم متفقون على أن العمل يزيد وينقص. لذلك قال أهل السنة أن زيادة الإيمان بالعمل ونقصه فرق العمل، وقال مرجئة الفقهاء أن العمل يزيد وينقص، لكنهم قالوا ليس من الإيمان. هو الاثنين متفقين أن العمل نفسه يزيد وينقص، فاللي هيقولوا العمل من الإيمان هيقولوا بدل العمل بيزيد وينقص يبقى لازم برضه الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. اللي هيقول العمل ليس من الإيمان هيقول لك لا، يبقى الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقولوا ولكنهم قالوا ليس من الإيمان، ومن ثم فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهم في المحصلة لن يخالفوا أهل السنة في المعتقد، وإنما خالفوهم في تسمية ما يعتقدون. وأما الذين قالوا إن الخلاف معنوي، مش عارف أنا الحكاية خبر إن كل منصوب هنا معنوي يا رجال، الخلاف معنوي. وأما الذين قالوا إن الخلاف معنوي فهؤلاء نظروا إلى أن هذه التسميات، إلى أن هذه التسميات التي خالفوا فيها تحوي آفتين. قالوا هم خالفوا في أسماء، لكن الأسماء دي فيها أفتين. الآفة الأولى كونها تخالف أسماء سماها الشرع. كونها تخالف أسماء سماها الشرع بنصوص توقيفية، دي الأسامي دي أسماء توقيفية ما ينفعش إن أنت تخالف فيها. دي مش زي ما هتسمي ابنك محمد ولا أحمد، دي زي ما أنت هتسمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفع تسمي الرسول تامر، ينفع تسمي الرسول سعيد ولا سعد. لا، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ إلا بتوقيف. كذلك أسماء الأعمال دي الله سبحانه وتعالى هو اللي سماها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها. فبيقول كونها تخالف أسماء سماها الشرع بنصوص توقيفية، فالله سمى الصلاة إيمانا، وهم يقولون الصلاة ليست إيمانا، الصلاة ليست إيمانا، ومثلها سائر الأعمال. وكذلك أصحاب الكبائر نفى عنهم الشرع اسم الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهؤلاء حقيقة قولهم أنه يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده مش يزني بس، ده يعمل اللي يعمله حد ما يخش النار ويبقى في النار يعذب وهو مؤمن. فهم وإن خالفوا أهل السنة في أسماء الأشياء إلا أن هذه الأسماء ثبتت بنصوص الشرع القطعية، ومخالفتها مخالفة للنصوص القطعية. دي أول آفة، إن هم وإن كانوا خالفوا في أسماء فقد خالفوا في أسماء توقيفية ما ينفعش فيها خلاف. الثانية، الآفة الثانية بقى في المخالفة دي، أن هذه التسمية التي أحدثوها هي بذاتها ذريعة للوقوع في الإباحية والإرجاء. نقول لك الصلاة ليست إيمان والزكاة ليست إيمان، فخلاص كل واحد يقول لك أنا مؤمن ومش هصلي ومش هصوم، تيجي تكلمه يقول لك مش أهم حاجة قلبي مليان بالإيمان. يقول الأسماء دي ذريعة للوقوع في الإباحية والإرجاء المحض، فمن لم يفهم معناها الذي قصدوه أو خبثت نيته وأحب المروق من الشرع، فإن هذه المقالة تفتح له الباب على مصراعيه ليقع في الإرجاء أو ينهل منه، سواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد لكنه ظن قصد إلى ذلك أو لم يقصد لكنه ظن أنه يلتزم بما رآه هو، يعني الدين والإيمان، وهو في حقيقته الإرجاء. بل إن مرجعة الفقهاء لم يمدحوا عند أهل السنة إلا لكونهم لم يلتزموا لازم كلامهم. هو مرجعة الفقهاء يقول لهم أنتوا بتقولوا العمل ليس من الإيمان، يبقى لازم عندكم يلزمكم أن الواحد يزني ولا يدخل النار، أن الواحد يشرب الخمر ولا يدخل ولا يستحق الوعيد يكون أهل الجنة. هم لم يلتزموا ذلك، لذلك مدحوا عند أهل السنة، هم خلفوا كلامهم نقضوا نفسيهم وقالوا مؤمن كان الإيمان ومع ذلك هو يستحق الذم والوعيد، هو من أهل الوعيد. ده تناقض، إزاي كان من الإيمان وإزاي من أهل الوعيد؟ أما مين من أهل الأمن لو كان كامل الإيمان من أهل الوعيد؟ ماشي، فهم التزموا التناقض علشان كده مدحوا. يجي واحد ده مش فاهم كلامهم فيجي ياخد المقالة دي ويقول لك ده أنا هلتزم المقالة دي، يشوف قدامه اللي بيزني واللي بيسكر واللي بيقتل ويقول لك لا ما أقدرش أقول عليه مش مؤمن، ما أقدرش أقول عليه إنه هو من أهل النار. ففتحوا بذلك الباب للإرجاء، فتحوا ذلك الباب للإرجاء المحض، الإرجاء اللي هو زي إرجاء الجهل بن صفوان. عشان كده بتقول اشتد نكير السلف على حماد بن أبي سليمان لأنه هو فتح الباب، لم يشتد الإنكار على أبو حنيفة رحمه الله. ليه؟ مش هو اللي فتح الباب، فخلاص وضع الخلاف في مكانه الصحيح. بيقول لذا فالصحيح أن الخلاف مع مرجعة الفقهاء جمع بين كونه لفظيا في أمور وكونه معنويا في أمور أخرى، فمن حيث مسائل الاعتقاد فالاختلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء خلاف لفظي لا يترتب عليه تبديع وإخراج عن دائرة أهل السنة، أما من حيث مسائل القول والعمل فهو نزاع معنوي لكونهم يخالفون النصوص الصريحة في اختيار أسماء جعل لها الشرع أسماء أخرى بنصوص قطعية، ومن ثم فمخالفتهم في هذا الباب في هذه الأسماء بدعة منكرة. طيب إيه أثر الاختلاف ده بقى؟ قل أما من حيث الأثر فإن مشابهتهم لأهل الإرجاء المحض في تسميتهم لأمور الدين والإيمان تسبب خلطا عند غير الفاهم تماما لحقيقة قولهم فترد به فيما هو فترجي به فيما هو الإرجاء. فالخلاصة أن الخلاف مع مرجعة الفقهاء هو خلاف أكثره لفظي أو هو قريب أو قريب من اللفظي أو شبيه من اللفظي، وأن بدعتهم من قبيل بدع الأقوال والأعمال لا من بدع الاعتقاد، فهم وافقوا أهل السنة في الحكم وخالفوهم في التسمية، من بدع الأقوال والأعمال وبالتالي لا يحكم عليهم لكونهم فرقة ولا يذمون، وإنما يذم عملهم ولا تسقط بذلك عدالتهم. بدع الأقوال والأعمال مش هتسقط بذلك عدالتهم فيها، إنما يترتب على ذلك الذم والإنكار، لكن لا يترتب على ذلك جعلهم فرقة. بيقول بهذا تجتمع أقوال أهل العلم جميعا في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. طب مين اللي جمع الجمع ده بقى؟ لا بنألف ولا مين اللي جمع الجمع ده؟ بيقول قال شيخ الإسلام هذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف مرجعة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، ولكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبب لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. وقال أيضا والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خالي من العمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. تبدي حول المرجاء الإباحية، حول مصطلح المرجاء الإباحية، قلنا هذه ليست فرقة، احنا قلنا فرق المرجاء قلناهم، ما جبناش لفظ المرجاء الإباحية. طب تيجي انت وانت بتقرا في كتب اهل تيجي تقرا في كلام اهل العلم فتلاقيهم بيقولوا المرجاء الإباحية، طب مين المرجاء؟ ما حطيناهاش ليه معانا في الفرق دي؟ فيقول هذه ليست فرقة معينة ولها أتباع، بل هم من التزم لازم كلامهم، دول اللي التزموا لازم كلام المرجئة، فقالوا إن الله خاطب الناس بالأعمال ثم لم يرد منهم أن يعملوا، فيكفي أن يقول أن الصلاة فرض ولا يصلي، وأن الزنا حرام ويزني، ولذا سموا بالإباحية، وقد كفر أهل العلم من قال هذه المقالة. قال شيخ الإسلام: إن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكي عنهم أنهم يقولون أن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، ولكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول. يقول معرفش حد من أئمة الفرق قال هذا القول عشان أقول ده قول فلان، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة، وقد يكون من لا خلاق له، فإن يعني قائله قد يكون من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. هو الشيخ الدباب الشيخ الفوزان كان فاهمين معنى كلام ابن تيميه، هقول الصحيح ان هو مفيش خلاف من القولين اصلا، يقول هو خلاف في اللفظ لكنه خلاف حقيقي، خلاف حقيقي حقيقي بمعنى خلاف مستائل، وخلاف في اللفظ مش معناه خلاف سائل، معناه خلاف في الفاظ مش في عقائد، خلاف في قول اللسان وليس في قول القلب وعمله.